بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

يَشْعُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وله المثل الأعلى في السماء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.